أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخوتي الكرام. اليوم بإذن الله تعالى سيكون حديثنا عن الغسل. والغسل معناه تعميم البدن بالماء، وهو مشروع لقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقوله مشروع يدخل فيه الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة. وقول المولى عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالغسل يعني تعميم البدن بالماء. والجنب هو من أصابته الجنابة، الجنب هو من أصابته الجنابة لاحتلام أو جماع أو غير ذلك. وأجمع العلماء أن الجنابة تصيب جميع البدن، وأجمع العلماء أن الجنابة تصيب جميع البدن، ولذا يجب الغسل من الجنابة، أي يجب تعميم الجسد كله بالماء. وإنما سمي الجنب جنبا لأنه يجتنب بعض العبادات وأماكنها حال الجنابة. والغسل من الجنابة له حكم، منها ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال أبو رافع: فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. فحكمة الغسل التزكية والتطهر والتطيب. ولا نقول كما يقول بعض الذين انحرفوا عن شريعة الله تبارك وتعالى المنزلة على كل الأنبياء والرسل أنه يكفي من أصابته الجنابة أن يغسل موضع الجنابة، لأن هناك فرق كبير بين من بال وبين من أصابته الجنابة. والطب أثبت الفرق، وأن البول ما هو إلا فضلة المأكل والمشرب، ولا يخرج إلا من المثانة إلى خارج الجسد، ولا يلتفت إليه الجسد، ولا يكون في ذلك إرهاق للبدن. بينما الجنابة أو خروج المني من الجسد أو صناعة المني نفسه، فإن المني يصنع بقوة البدن كله. ألا ترى أن الناس يختلفون في قوتهم، قوة الإنجاب، باختلاف أجسامهم وأقامتهم وأنسابهم وموروثاتهم؟ فالمني تخليقه في البدن يرجع إلى قوة البدن من أوله إلى آخره، وكأن تخليق المني في الجسد يجتمع فيه كل عضو من أعضاء الجسد فيدلي فيه بدلو، ويكون كل حيوان في هذا السائل المنوي يحمل صفات البدن من الشعر حتى أخمص القدم، ولذا إذا خرج المني من البدن أصاب البدن كله الجهد والإرهاق، فلزم أن يعود البدن كله إلى نشاطه الأول، ولا يكون ذلك إلا بالغسل بالماء، وعند ذلك تنشط مرة أخرى الدورة الدموية ويعود الجسد إلى نشاطه وحيويته. لكن النصارى يزعمون أن هذا يعني ليس بواجب، وأنه يكفي غسل عضو الرجل أو المرأة فقط، وبذلك يكون قد يعني قام بما يجب عليه، وهذا بعيد تماما عما كان عليه المسيح عليه السلام، وعما كان عليه موسى عليه السلام، وعما كان عليه كل الأنبياء والرسل. نعم. وهم يضربون لذلك مثلا يعني بعيد كل البعد عن الحقيقة، وطبعا احنا بنحذر تماما من ضرب الأمثال للشريعة أو الدين إلا مثلا جاء في الكتاب والسنة، أو مثلا دقق فيه العلماء بحيث ألا تكون فيه أي نقيصة تنسب إلى الشريعة، لأن الناس بينظروا للمثل كلمة مثل يعني ما يطابق مثيله، ما يطابق مثيله، فإذا أتيت بمثل فيه نقيصة ظن الناس أن هذه النقيصة منسوبة إلى الدين أو إلى الشريعة، فهم يدعون مثلا أن لو أنك حملت يعني جرابا فيه فاكهة ما أو خضر ما وسقطت إحدى حبات هذه الفاكهة أو إحدى هذه الخضروات في الطين، فهل تغسل السلة كلها أم تغسل هذه الحبة التي سقطت في الطين؟ المعروف طبعا هو لك يغسل إيه؟ الحب، فيقول وأنت تستعمل في الجماع هذا العضو فقط، فهذا الذي يغسل فقط كغسل هذه الحبة أو كغسل هذه الإيه؟ الفاكهة. وطبعا هذا الأمر بعيد كل البعد. ليه؟ إيه الفرق بين المثل ومثيله في هذا المثل؟ بالضبط كده، ان هذه الفاكهة التي سقطت من السلة انفصلت تماما عن السلة واصابها هي وحدها ما اصابها، فكان الواجب غسلها هي فقط، لكن الانسان اذا ما اصابته جنابة فان الجسد كله يحمل هذه الجنابة، لأن هذا العضو لم ينفصل عن الجسد، ولأن كل تحت كل شعرة جناب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلك الشعر جيدا عند الاغتسال من الجناب. والطب الحديث أثبت أن هناك عرق أو غدد عرقية لا تعمل إلا عند الجماع، بخلاف الغدد العرقية اللي مستمرة بطبيعتها لتطيب الجسم وإخراج الزائد من ماء الجسم خارج الجسم، هذه غدد تعمل طول 24 ساعة، إنما الغدد المخصوصة دي لا تعمل إلا عند الجماع، ولذا يكون العرق في هذا الوقت له رائحة مخصوصة غير العرق الطبيعي بتاع الإنسان، ولذا الإنسان اللي ما بيغتسلش من الجنابة تلاقي ريحته إيه؟ ما تبطئهاش. ولذلك الجماعة اللي ما بيغسلوش من الجماعة ده، الجماعة اللي ما بيغتسلوش من الجماع ما تطئش ريحتهم أبدا، حتى لو حط إزازة ريحة بحالها عليه. فالغسل من الجنابة طبيا وعقلا وشرعا واجب. يقول الجرجاني إن الشارع الحكيم فرض الاغتسال بعد خروج المني ولم يفرضه بعد خروج البول، مع أنهما من مخرج واحد، وذلك لأن البول فضلة المأكول والمشروب، وأما المنية فهو عبارة عن مادة مكونة من جميع أجزاء البدن، ولذا ترى الجسم يتأثر بخروجه ولا يتأثر بخروج البول، ولذا ترى الإنسان بعد الجماع تضعف قوة بدنه، فالغسل بالماء يعيد إلى البدن هذه القوة المفقودة بخروج المني، كما أن خروج هذه القوة من الجسم تسبب الكسل، والاغتسال يعيد إلى الجسم نشاطه. وقد قال الأطباء إن الغسل بعد الجماع يعيد للجسم قوته والنشاط للدورة الدموية، فيعود النشاط للجسم كله، وإن ترك الاغتسال يسبب له أضرارا كبيرة الغسل له موجبات. ما هي موجبات الغسل؟ يجب الغسل لأمور خمسة، يعني إذا أصابك أحد هذه الأمور الخمسة وجب عليك الاغتسال. الأول خروج المني بشهوة، وده شرط أساسي، خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وهو قول عامة الفقهاء لحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أي إنما يجب الغسل على من دفق منه الماء، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، رواه الشيخان وغيرهما. يبقى ليه أنا قلت كلمة بشهوة دي شرط؟ لأن زي ما هنشوف بعد كده ممكن واحد يكون عنده مريض، وهذا المرض أدى إلى فقد الأعضاء والكيس المنوي إلى إحساسه، فأصبح ينزل منه هذا السائل دون شهوة ودون إرادة كسلس البول تمام، فهذا مريض، ولو ألزمناه بالغسل عند كل يعني سائل ينزل منه لكان هذا فيه مشقة عظيمة. ألا ترى أن من به سلس البول لا يلزمه الوضوء كلما سقطت منه قطرة، إنما يلزمه الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ويتحفظ قدر الإمكان، فإن سقط منه شيء أثناء الصلاة عفى الله تبارك وتعالى عنه. فكذلك من كان به مرض وسلت منه هذا المني سلتا دون أن يكون هناك شهوة ولا إرادة ولا قصد، وإنما ذلك لمرض فيه، لم يؤمر مثل هذا بالاغتسال. أيضا قولنا صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، هذا خاص فقط بمن دفق الماء منه حال يقظة أو نوم دون جماع، وإلا فالجماع وحده يلزم منه الاغتسال سواء أنزل أم لم ينزل، زي ما نشوف في الشرط أو السورة الخامسة الثالثة لصور وجوب الاغتسال، وهو التقاء الختانين. يبقى كلمة الماء من الماء هذا حديث خاص بمن دفق منه الماء في يقظة أو نوم بغير جماع، أما إذا كان هناك جماع يبقى هناخد الحديث الثاني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى أول ما يوجب له الغسل خروج المني بشهوة، وزي ما اتكلمنا احنا لما اتكلمنا عن الفرق بين المذي والودي والمني، قلنا ان المني من صفاته اولا انه يخرج بشهوة، مع وجود رعدة في الجسد ويخرج بدفقة أو عدة دفقات متتابعات، ثم يحدث بعد ذلك خدر وارتخاء وكسر. فإذا كانت هذه الشروط موجودة يبقى ده مني، إذا كانت الشروط مش موجودة ما يبقاش مني، إما حالة مرضية وإما مزي. الحديث فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ اشترط الغسل برؤية الماء. فإذا ما رأت المرأة كما يرى الرجل في ملابسه أثر هذا المني أو يرى هذا المني وجب عليه إيه؟ وجب عليه الغسل، لأنه أحيانا زي ما نشوف برضو أحيانا يحدث صورة في النوم ولا يجد في ملابسه أثرا، وأحيانا يجد الأثر في الملابس ولا يتذكر صورة، لا يتذكر صورة. فعند ذلك يلزم أيضا الغسل عند رؤية الماء فقط. قالت هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، للحديث الأول اللي هو إنما الماء من الماء. وهنا صور كثيرة تقع أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها. أول هذه الصور إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. ففي حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا فضخت الماء فاغتسل. فإذا فضخت الماء، وفضخ الماء الخروج بشدة، الفطر الخروج بشدة، فهو ما نقول عنه أنه يخرج المني برعدة في الجسد مع انتصاب مع وجود شهوة، ثم يحدث بعد ذلك ارتخاء وخدر في الجسد وكسل. قال إذا فضخت الماء فاغتسل. يبقى الذي لا يخرج الماء منه بهذه الصورة وإنما ينزل منه بلا قصد وبلا شهوة وبلا فضخ ولا يوجد فيه الشروط اللي احنا قلناها، يبقى ده اما مريض واما عنده برد، اصابه برد شديد بحيث انه البرد غلب على الاعصاب فلم يمسك كيس المني يعني نفسه فانفتح وسقط هذا دون اي قصد او دون اي تعمد. يبقى خروج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد لا يلزم منه الغسل. الصورة هذه أتت في حديث قال مجاهد بينما نحن أصحاب ابن عباس حلق في المسجد، يعني قاعدين حلقة في المسجد ومنتظرين ابن عباس عشان هيدينا درس. كان موجود في هذه الجلسة مين؟ طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة، وابن عباس قائم يصلي. إذ وقف علينا رجل واحد جاي يسأل سؤال، فقال هل من مفت؟ في حد منكم ممكن أسأله سؤال؟ فقلنا سل قول. فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع، يعني يقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا احنا اتكلمنا في مسألة برضو الودي، قلنا غالبا ما يكون الودي بعد البول بشرة، وأكثره في الشتاء أو أكثره عند شدة البرد، وفعلا شكل الودي هذا الماء يشبه كثيرا المني، وكثيرا ما سأل الناس فعلا عن هذا وقال دائما ما بعد البول يحدث كذا وكذا. فطبعا هذا الذي يدفق منك أو ينزل منك بعد البول دون ما يكون فيه كل الشروط اللي احنا قلناها في المني، يبقى ده مني مش مني، وليس فيه الغسل، إنما يكفيه غسل ذكره وأنثيه وأن يتوضأ. المهم قالوا للرجل أنت عليك الغسل. فولى الرجل وهو يرجع. قال وعجل ابن عباس. ابن عباس ده أنا بصلي سمع ليه السؤال وسمع الإجابة فهم خلص صلاته بسرعة. ثم قال لعكرمة علي بالرجل، هات للرجل اللي انتوا أجبتوه ده، وأقبل علينا. سيد ابن عباس أقبل على أصحابه حتى يعنفهم على ما أفتوا به، فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله اللي انتوا قلتوا له ده؟ معاكم آية في كتاب الله بتقول ما أفتيتم به؟ قلنا لا. قال: فعن رسول الله؟ معاكم حديث؟ قلنا لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاكم طيب رأي من آراء الصحابة؟ قلنا لا. قال: فعما؟ قلت: منين الكلام ده؟ من أين أفتيت بهذه الفتوى؟ فقلنا: عن رأينا احنا ايه يعني، نظرنا في المسألة وشفنا ان ده صواب. قال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عاد. الحديث ده ضعيف، لكن هذا المعنى فعلا صحيح، يعني هذا سند الحديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم يعني غير صحيح، لكن هذا المعنى صحيح. وإن فعلا كثيرا ما يتسلط الشيطان على العباد ولا يستطيع أن يخلص إلى الإيه؟ إلى العلماء. ولذا قال المولى عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولا يكون العبد من المخلصين إلا إذا كان عالما بمن يخلص له وعالما كيف يخلص له. فالشيطان كثيرا ما يفسد عبادة العباد، إما يجعلهم يفرطوا وإما يجعلهم إيه؟ يشددوا على أنفسهم. ولا هذا من الدين ولا ذاك من الدين. أما العالم فهو الذي يسير على الوسطية، يسير على الطريق المستقيم، لأنه يعلم ما قال الله وما قاله رسوله وما قاله الصحابة رضوان الله عليه. قال: وجاء الرجل، جه الرجل بقى اللي كان سأل السؤال ده، فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ يعني هذا الدفق أو هذا الماء الذي يدفق منك بعد البول تجد له شهوة في قبلك، في انتصاب؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ إذا ما دفق هذا الماء بعد كده تلاقي جسمك ريح وبقى فيه كسل وخدر في جسمك؟ قال: لا. قال: إنما هذه أبردة، إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء. يكفيك ليه الوضوء؟ أبردة يعني إنما هذا الذي أصابك بسبب إيه؟ البرد، شدة البرد جعلت هذا الماء يدفق، وليس هو بمني وليس هو مما يجب منه الغسل. يبقى دي الحالة الأولى، خروج المني بغير شهوة ولكن لمرض أو لبرد، فهذا لا يكون منه الغسل. الصورة الثانية: إذا احتلم. نعم، لا الحتة دي بس، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، بس هي دي فيها إيه؟ ضعف. لا بس صحيح. إذا احتلم المحتلم سواء كان رجل أو امرأة ولم يجد بللا أو لم يجد منيا فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وفي حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. ما يدل على أنها إذا ترى فلا غسل عليها. يبقى العبرة هنا إيه؟ برؤية الماء. يبقى واحد كان نايم وبعدين استيقظ فتذكر أنه في نومه يعني جاءه الشيطان وصور له صورة جماع، صورة كذا صورة كذا، وشعر كأنه هو نائم وبيحلم، شعر كأنه أنزل، فينظر في ملابسه، فإن رأى بللا لازم أغسل، فإن لم يرى شيئا فلا غسل عليه، وإنما ذلك شيطان. لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل، وجب عليها أو عليه، يعني من الممكن جدا واحد أثناء هذا الاحتلام يوم قايم منه مفزوع وإذا به بعد ما استيقظ يدفق منه الماء، طب يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ يجب، لأن الغسل متعلق بخروج الماء، الغسل معلق بخروج الماء. وعلامة خروجه بعد الاستيقاظ طبعا وجود رعد في الجسد يعقبها خدر في الجسد. يبقى الاحتلام مع عدم وجود الماء ماله لا يكون منه غسل. العكس بقى، اذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما فينظر، اذا تيقن انه مني فعليه الغسل. طب عادي بيعرف ازاي انه مني؟ المزي بيبقى عباره عن نقط متبعه، نقطه اثنين ثلاثه اربعه متبعه. الودي نفس الكلام، نقط برضه متبعه. اما المني فبيكون قدر الدرهم، يبقى كمية موجودة في الملابس. إذا كان لسه لزج بيجد في الملابس وفي جسمه، إذا كان شيء لزج نشف يبقى هيجده يعني الملابس يعني فيها كده إيه زي النشف بالظبط لما يجي على الملابس، يبقى الملابس بهذا الشكل. وكمية، فإذا بدأ هذا الكم سواء كان لزجا أو جافا يبقى ده إيه مني ويلزمه الغسل. أما إذا وجد قطرة قطرتين ثلاث قطرات متباعدة يبقى هذا ليس بمني، إنما هو مزي أو ودي وليس فيه غسل. يبقى إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه أو لغير احتلام. الاحتلام الاول غير الاحتلام، وكلما والاحتلام يا اخوانا ليس دليل فساد. يعني واحد مثلا راى في نومه هذه الصور واحتلم، فعلى طول واحد يقول له الله انت بتشوف الحاجات دي وانت نايم، ده انت كده ملبوس عليك عفريت. وغالب النساء تشتكي مثلا من هذا الامر، تقول ارى في النوم كذا او ارى في النوم كذا. فلو سألت مثلا ترى امتى؟ كل يوم كل يوم كل يوم، او في اليوم مرتين وثلاثة في النوم؟ يقول لا مثلا كل اسبوع كل عشرة ايام. ده امر طبيعي، امر طبيعي. يعني الطبيعي في الاحتلام مرتين في الاسبوع، لما يكون واحد يعني اكيل او جسمه كويس يبقى مرتين في الاسبوع. لو واحد عادي طبيعي بسيط في اكله وفي شربه وكده حبس لي مرة في الاسبوع مرة كل عشرة ايام ده الطبيعي. فمثل هذه المرأة ومثل هذا الرجل ما نقولش انت ملبوس، عشان في ناس على طول اول سؤال اسأله انت بتشوف كذا في النوم، يبقى بس خلاص انت دخلت كده الخيم، ويبقى يشتغل بقى عليه. ولبسنا الناس كلها شياطين، على الرغم ان الشيطان مسلط على الانسان في نومه اكثر من يقظته، وده امر معروف ومعلوم، والاحكام المترتبة عليه مترتبة فقط على الاثر مش على الصورة. فالصورة لا حقيقة لها، دي صورة من الشيطان، وهي أمر طبيعي عند كل الناس، عند كل الناس. يعني قلما لا تجد إنسان لا يأتي مثل هذه الأحلام. والحكم معلق بالماء، فمش عايزين نحمل هذه الصور أحكام ولوازم ليست هي من لوازم الشرع. نعم. ممكن جدا الواحد يقول اذكار النوم وما شابه ذلك، والشيطان برضه ياتي. في فرق بين أن يعني انا بقول دي امر طبيعي، امر طبيعي لدى الشباب والشابات بالذات، او من ليس له زوج فهذا امر طبيعي. ممكن جدا يقول اذكار ويحتلم، ممكن يقول اذكار ويحتلم بلا صوره، ممكن يقول اذكار ويحتلم بلا ماء، يعني ممكن يرى الماء ولا يذكر صورة، وممكن يذكر الصورة ولا يرى الماء. فالحكم متعلق بايه؟ بالماء. الحكم متعلق بالماء فقط. وهذا الشخص ان قال الاذكار قبل النوم لا يشترط ان كل من يقول الاذكار قبل النوم انه لا يأتيه الشيطان. لكن امتى بقى الشيطان يجتنبه تماما؟ اذا هو نام على الاذكار فيجتنبه الشيطان فلا يعقد على قافيته العقد الثلاث. وإن عقد على قافية العقد الثلاث فلا حل لهذه العقد إلا بالذكر. يعني الشيطان قاعد مترصد لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. يعني معنى إيه؟ إن فيه ملك قاعد عشان الشيطان ما يهجمش. عشان الشيطان ما يجي، يبقى الشيطان قاعد لك على طول مش سايبك. فقيل للإمام أحمد أينام الشيطان، أو قيل للحسن البصري أينام الشيطان، قال إذا لاسترحنا. مش مسألة إن هو بينامش يعني على طول لا تأخذ سنة ولا مستغفر الله، لا، يعني معناه أنه لا يكف عن الوسوسة وأذى بني آدم، لا يكف عن هذا، لا ينام يعني لا يكف عن أذى بني آدم. أيوة طبعا، والاحتلام بصفة عامة ظاهرة صحية، لأنه الحاصل إيه؟ أن هناك كيس بيكون مهمته أنه بيحفظ به هذا الماء، ماء الحياة هذا. الكيس ده بيمتلئ زي ما أنت مثلا كوباية أهي حاطينها تحت الإيه؟ الحنفية، الحنفية بتنقط كل يوم نقطة، أو كل إيه؟ دقيقة، أو كل نصف ساعة، أو كل ربع ساعة نقطة، والكوباية دي كانت فاضية نقطة نقطة معك مع الوقت. إيه اللي هيحصل؟ تمتلئ الكوباية مش كده؟ بعد ما تتملي يحصل إيه؟ تفيض على الخارج، فاللي بيفيض خارج جسمك ده هو الزائد، لا حاجة لك به، لا حاجة لك به ولا حاجة لجسمك. أما الذين يستعملون الطرق الغير شرعية زي اللي بيسموها الشباب، وتسألت قبل كده في مسألة العادة السرية أو العادة القبيحة، ويستدفقون أو يستمنون يعني يخرجون المنية بأنفسهم في يقظتهم، فهؤلاء ما بيخرجوش الزيادة عن الجسم، دول بيخرجوا ما تكون به قوة وحياة الجسم، لأن بقاء هذا المني في الكيس هو بقاء لقوة الجسد، وكل ما خرج هذا المني بلا مخرج طبيعي أو مشروع فإنه يوهن الجسم ويضعف البصر ويقل القوة ويضعف التفكير ويذهب البهاء من الوجه إلى غير ذلك. فخروج المني عند في الاحتلام او في الحل في النوم ظاهره صحيه ولا شيء فيها، لان ما خرج منك ما هو الا زياده، والشيطان بيستغل هذه الفرصه حتى يريك ما حرم الله عليك. اذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما، فان تيقن انه مني فعليه الغسل، لان الظاهره ان خروجه كان احتلام نسيه، فان شك ولم يعلم هل هو مني او غيره فعليه الغسل احتياطا. طبعا كلمه احتياطا هنا يعني ما ينفعش ابدا كده، هنحمل الناس خطئته. الاحتياط انما يكون فيما غلب على ظنك انه مني، هو ده الاحتياط، لكن ما قدرتش تجزم. انما لم يغلب على ظنك انه مني واشتبه عليك الامر ولا تستطيع ان تجزم قط، ولا تستطيع حتى ان تصل الى نصف اليقين، يبقى انا ما عليش حاجه. اذا رأت الماء وجب الغسل، اذا رأيت الماء وجب الغسل. يبقى اذا كانت الصوره دي موجوده، صوره الماء الدفق والرعد في الجسد والاخر، وبعدين الملابس موجود فيها هذا الاثر بهذه الكميه قدر الدرهم سواء كان جافا او رطبا، يبقى ده بس اللي فيه الغسل، اما نقطه نقطتين ثلاثه هذا ليس فيه غسلا. الصوره الرابعه، اذا احس انسان بانتقال المني عند الشهوه فامسك أو أمسك ذكره فلم يخرج أو فلم يخرج المني، هذا لا غسل عليه لما تقدم، إنما الماء من الماء، من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغسل. يعني مسألة إن مشى أو ما مشاش دي مسألة ممكن يكون بغير ذلك يخرج المني. وبعدين من الضرر بمكان إمساك المني بعد خروجه من الحويصل المنوي، بعد ما المني خرج من الحويصل المنوي وصل إلى البربخ اللي هو الأنبوب الذي يصل من الحويصل المنوي إلى خارج الجسد، إلى خارج القبل يعني، ف وجود المني في هذا المكان وعدم خروجه ربما يصيبه العفن ويسبب أضرار وقروح والتهابات. فمدام خرج إلى العضو خلاص يخرج بره الجسم. وطبعا هذا يعني إذا كان واحد نايم محتلم وبعدين صحي ولقى نفسه خلاص المسألة يعني وصلت إلى حد الإنزال، لا تمنع نفسك، لأن المسألة مش بيدك أنت، حدثت في الحلم وأنت غير محاسب عليها. أو رجل معه زوجته، وبعدين إذا وصل إلى هذا الحد يريد أن يمنع ويمسك ذكره كما يقول ويمنع خروجه، هذا فيه ضرر طبي. فدام وصل إلى البربخ، وصل إلى الأنبوب الذي يصل ما بين الحويصلة وما بين خارج الجسم، فلا يمنعه من الخروج، فإن في ذلك ضرر بالغ. الصورة الخامسة، من رأى في ثوبه منيا لا يعلم وقت حصوله وكان قد صلى يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. واحد قام صلى الفجر وبعدين نام ثم استيقظ عند صلاة الظهر مثلا، وصلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، وفي العشاء وهو في الحمام يعني كده دفعه الفضول إلى النظر إلى ملابسه فوجد فيها مني، ده يلزمه إعادة إيه؟ الفجر والظهر والعصر والمغرب، ولا يلزمه إعادة الظهر والعصر والمغرب فقط؟ من آخر نوم نامها يبتدي إيه؟ يعيد الصلوات، يعيد الصلاة، لأن الصلاة لم تصح لأنه كان جنوبا. نعم، لو ما نمش من بعد الفجر يعيد من صلاة الفجر، يعني واحد صلى الفجر وراح الشغل بتاعه وبعدين لم يرى في ثوبه إلا في صلاة العشاء أو قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العشاء رأى في ملابسه المني، يبقى يلزمه إعادة كل الصلاة من آخر لما نامها اللي هو كان إيه؟ النوم اللي كان قبل الفجر، يبقى يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب كل عشاء. والمرأة والرجل في ذلك سواء. المذي، المذي والودي ليس فيهما الغسل، لكن اغسل ذكرك وانثيك، اغسل موضع احنا قلنا قبل كده ان البول والودي والمذي دول نجسين، يلزم غسل الملابس مما اصاب هذه الثلاثة بعد الصلاة، خلاص قد عفي عنك، لأن من كان في ثوب نجاسة ولم يعلم بها قبل الصلاة فصلى وعلم بها بعد الصلاة فلا إعادة عليه، فليعذر. لكن الجنب غير كده، الجنابة غير، احنا ما بنعيدش الصلاة علشان كان في ملابسه مني، وخدش واخد بالك، ده بيعيد الصلاة انه كان جنب، لأنه ايه كان جنب. طب واحد لم يجنب، نعم وصحي وما كانش فيه ملابسه اي حاجه، وبعدين غير هدومه بهدوم كان لقايحها مثلا قبلها بيوم، فوجد كان في الهدوم دي مني وصلى بهذه الهدوم، يعيد الصلاه ولا لا يعيد؟ ليه؟ لان المني طاهر. هذا بخلاف المزي والودي والبول فانها نجس ويلزم ايه؟ غسله. لكن ان صلى وكان في ملابسه مثل هذه الاشياء وهو لا يعلم وانتهى من صلاته فلا إعادة عليه، حتى لو نشف ما كان طارئ أو نشف ما يعرفش. لا هو يغسل الهدوم بعد الصلاة بقى، ما هو لسه الأثر بقى موجود، أثر البول موجود وأثر المزي موجود وأثر الودي موجود، بقى له جرم يغسل، يعني حط المعركة وفركه فرك كده، حطه حتى. نعم، البول والمزي والودي، البول والمزي والودي، لا رش الماء لا يكفي، رش الماء ده في بول الصبي، اما في بول من بلغ او بول من اكل ومزيه ووديه الغسل، الغسل معناه تحط الميه وتحط كده حك كده مرتين ثلاثه تحط الميه خلاص كده يبقى غسل حتى وان بقي الاثر. نعم، في الجنابه من صلى اماما وهو جنب وهو لا يعلم فصلاة المأمومين صحيح، وصلاته هو يلزمه أن يغتسل ويعيد صلاته كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صلى مرة بالناس صلاة الصبح ثم اكتشف بعد الصلاة أنه كان جنوبا فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر أحدا بالإعادة. ثاني سبب من أسباب وجوب الغسل التقاء الختانين، والختانين الختانان ختان الرجل وختان المرأة. وهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اعتمد عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة في وجوب ختان المرأة والرجل على السواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ختان، والعلماء الذين قالوا بالاستحباب قالوا هذا يعني اللفظ خرج على باب الغالب على الغالب من الأمر وليس على الوجوب، يعني إذا حاز موضع ختان الرجل موضع ختان المرأة لزم الغسل كلا منهم. فالالتقاء لا يعني المماسة أو الملامسة، لا حد يسمع الحديث ده ولك إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل يبقى مجرد بس اللمس يجب الغسل، لا هذا لا يجب الغسل، إنما مقصود الالتقاء هو أن يوازي ختان الرجل ختان المرأة. إيه يعني كلام دوت؟ ختان الرجل هو موضع الحز، الحشفة اللي بيسميها رأس الذكر هو ده نهاية الرأس دي، هو ده موضع الحز موضع القطع، هو ده اسمه الختان. وختان المرأة هو الموضع الذي يزال منه هذا الجلد، فإذا دخلت هذه الحشفة بحيث حاز موضع القطع عند الرجل موضع القطع عند المرأة وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل، أنزلت أم لم تنزل، يبقى ده الحكم الثاني. الحكم الأولاني اللي هو متعلق بخروج الماء، وهذا من غير جماع سواء في يقظة أو في نوم، أما الحكم ده متعلق بمجرد التقاء الختانين سواء أنزل أم لم ينزل. والتقاء الختانين تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. قال الشافعي كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال. يبقى هذا من كلام العرب أن هذا رجل جنب معناه أنه إيه؟ جامع، أنزل أم لم ينزل. يقول فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانا عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن فيه منه إنزال. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. شعابها الأربع يعني يداها ورجلها لا شيء عليهم إلا إذا أنزل، يعني ممكن تكون هناك مباشرة دون التقاء ختانين ومعها إنزال. يبقى هنا نأخذ الحديث أولا هو إيه؟ إنما الماء من الماء. خلاص العبرة لا مش بس دي، خد بالك الحديث بقول ايه اذا جلس بين الشعبان اربع ايه ثم، هو ده المقصود اللي هو معالجة الإيلاج، ثم جهدها معناها معالجة الإيلاج لإدخالها. قال ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. رواه أحمد ومسلم. وعن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لعائشة إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك فقالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى يعني يجامع امرأته ولا ينزل، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة. يقول ولا بد من الإيلاج بالفعل اللي هو تغييب الحشفة، أما مجرد الماس أو الممسة من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا، يعني هذا إجماع العلماء. يبقى هذا ثاني سبب موجب للغسل التقاء الختانين. ثالث سبب موجب للغسل انقطاع الحيض والنفاس، لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى قوله فإذا تطهرنا أي إذا انقطع الدم واغتسلنا منه. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فالحديث متفق عليه. وهذا وإن كان واردا في الحيض إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة. فإن ولدت ولم يرى الدم أو ولم يرى الدم فقيل عليها الغسل وقيل لا غسل عليها ولم يرد نص في ذلك. طبعا مسألة إن ولدت ولم ترى الدم أو لم يرى الدم هذا أمر مستبعد تماما، لأن قبل الولادة بينزل دم ماء مخلط بدم أو دم، وبعد الولادة وأثناء الولادة بينزل دم، وبعد الولادة بينزل دم. إنما العبرة هنا بنزول هذا الدم، سواء بقى استمر الدم بقى يوم اثنين ثلاثة أربعين يوم أو انقطع بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة أيام بعد سبعة أيام. فالمهم إن فيه دم بينزل وده اسمه دم نفاس، وحكم دم النفاس كحكم دم الحيض سواء. لكن الحيض بيأتي كل شهر وبيبقى من ثلاثة أيام أو من يوم إلى سبعة إلى عشرة أيام على الأكثر، والنفاس بيكون من يوم إلى أربعين يوم على الأكثر. الجماع بقى قال فإذا تظهرنا الاغتسال فأتوهن أي فجامعوهن من حيث أمركم الله. يبقى الأصل الاغتسال. هو ابن حزم قال يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد انتهاء الحيض وقبل الغسل إذا طهرت موضع الحيض، لكن هذا يعني ظاهري أوي في هذه المسألة، وهو طبعا معروف إمام ابن حزم يعني ظاهري المذهب، وفي هذه المسألة ظاهري جدا، والصحيح أنها لازم تغتسل. نعم ظاهري يعني يأخذ بظاهر النص دون النظر إلى علته أو البحث عن سبب قوله. لو حصل وأجامعها قبل أن تغتسل لا شيء عليه. نعم أقول لك ظاهر نص ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن قال فإذا تطهرن أي فإذا قطع الدم، هو عنده هذا وراء القصة البيضاء. لكن الآية تقول فإذا تطهرن، والتاء هنا تاء الفعل، قامت بالفعل لا إثم سوى أنه خالف المشروع. لكن الإثم في إتيان المرأة الحائض والنفساء في فورتها أو قبل نهاية حيضها، هنا في إثم. الإثم أنه يلزم كفار، هو يتحمل إثم ويسأل كفر بمنزل محمد، كفر مش كفر بالقرآن كله، كفر بالإسلام، إنما كفر بهذا النص ولا تقربهن حتى يطهر. وكلمة الكفر برضو هنا ليس معناه الجحود، ولكن ربما يكون مثل كفر النعمة، خد بالك، أو يكون كفرا نتيجة النسيان أو الجهل أو غلبة الشهوة، وهذا لا يخرج من ملة الإسلام. وعلى الصحيح عند العلماء أن من فعل هذا لا يخرج من ملة الإسلام. نعم وجب تغسيله إجماعا على تفصيل يأتي في موضعه، تفصيل كيفية الغسل يعني سيأتي بعد ذلك في أحكام الجنائز. يبقى الرابع إذا مات ابن آدم وجب على المسلمين أن يغسلوا، وجب طبعا على فرض كفاية مجموع المسلمين يغسلوه، وإلا لو أن كل المسلمين تركوا تغسيله لا لعلة أثموا جميعا، أثموا جميعا. كلام إن شاء الله بالتفصيل بقى يكون في أحكام الجنائز. السبب الخامس من أسباب وجوب الغسل إسلام الكافر. إذا كان هناك نصراني أسلم، يهودي أسلم، مجوسي أسلم، بوذي أسلم، لزمه أن يغتسل يشهد شهادة الحق ويغتسل، أو يغتسل ويشهد شهادة الحق. إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفي أسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه. لما أسر ثمامة النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية في المسجد، وكان طبعا هدف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه يشاهد الإسلام عمليا، من صلاة وصيام وآداب ومعاملات وأخلاق ومحبة الصحابة صلى الله عليه وسلم، ويشاهد نزول الوحي ويسمع القرآن إلى آخره. قال فكان الله سلم يغدو إليه كل يوم، يغدو يعني الصبح وفات عليه، فيقول ما عندك يا ثمامة، ها هي أخبارك النهاردة؟ فيقول إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا مش دمي مش هضر، لو هتقتلني دمي مش هضر، وإن تمنن تمنن على شك، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئت. هتفكني وتسيبني كده لوجه الله؟ يعني انا احفظ لك الجميل ده او تمنن على شيء، واذا كنت عايز فلوس نديك اللي انت عايزه زياده. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء، كانوا يتمنوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه يقول له طب عايزين مثلا قد كده من المال فديه، ويقولون ما نصنع بقتل هذا، مش عايزين نقتله، احنا عايزين ايه الفلوس. فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فأسلم فحله، وقيل في رواية أخرى أنه مر علي النبي صلى الله عليه وسلم ثالث يوم أو رابع يوم وقال فكوا ثمامة، ففكوه فسبوه، فانطلق حتى دخل في شعب من الشعاب فاغتسل وشهد شهادة الحق، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والرواية دي بتقول فأسلم الأول فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة، ممكن يكون فأسلم يعني فاستسلم للحق، وبعث به إلى حائط أبي طلحة الجنينة بتاعته فاغتسل فيها وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم. رواه أحمد وأصله عند الشيخين. يبقى إذا أسلم الكافر وجب أن يغتسل، وإذا كان غير مختتن يختتن، وإذا كان ذا عانة وشعر تحت الإبط أزال هذا الشعر، وهذا يعني يلتزم بالإسلام وبسنن الفطر. نعم. متى؟ الولد يوم سابعه، والبنت إذا ما بلغت 8 سنين 7 سنين 10 سنين بحسب ما تراه الطبيبة إن العضو ده نما عندها، لأنه ما بينموش مولودة، يعني البنت مولودة البذر ما بيكونش موجود. ثم إذا ما وصلت سن 4 سنين 5 سنين 6 سنين يبدأ في ظهوره ويكتمل عند الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، وعندها يتم الخفض أو الختان إن كانت تحتاج إلى خفض أو ختان. ما فيهوش مشكلة، ما فيهوش مشكلة، وتركه تماما ما فيهوش مشكلة. يعني لو أن واحد ورجلا مثلا ما ختنش بناته ما يقدرش نقول له أنت آسف، لأن رأي الجمهور أن ختان النساء مكروه مش واجب، لكن ما ينفعش نعمله قانون عام ونلزم الناس كلها ممنوع تختنوا بناته، هذا لا يجوز شرعا، لأن ده ترك سنة من سنن الإسلام، دي سنة من سنة الإسلام لا يجوز تركها حتى وإن كانت على وجه الاستحباب. نعم نعم. إذا أجمع أهل بلدي على ترك سنة من سنة الإسلام وجب على إمام المسلمين أن يقاتلهم. والشيخ الحق له رسالة طيبة في مسألة الختان، يعني قبل أن يتوفى رحمه الله كتبها ردا على لجنة حقوق الإنسان اللي قامت وقامت زابعة بعد مؤتمر السكان المشبوه سنة 94 في مصر هنا، وقاعد يقول ده دفاع عن حق البنت والحق البنت ومش حق البنت. هو طبعا هم بيدوروش على حق البنت، هم بيدوروا على حقهم، هم عايزين النساء يظلن دون ختان وينتشر الفحش والفساد والفسق عشان هم يفوزوا بزنا في بنات المسلمين، هم عايزين كده بس مش اكتر من كده، هذا هدفهم. فمن ترك هذا الامر رغبة عن الاسلام ربما يأثم، ومن تركه لانه لا يرى ان البنت لا حاجة لها به، وان الطبيبة المسلمة الماهرة قالت لا دي ما يلزمهاش، خلاص لا شيء عليه. اخفضي. نعم. لا هذا ليس بوجه الوجوب، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجهها فقط، الامر كان معروف قبل الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم اقر، النبي صلى الله عليه وسلم اقر الختان، لكن قال لها خلي بالك فيه نصيب للمراه وفيه نصيب للرجل، فلا تضيعي نصيب المراه ولا تضيعي نصيب الرجل، فانه ابهى للوجه واحفظ لحق الزوج. لكن هو لم يأمر بهذا الأمر حتما وجزما إلا في حديث اللي هو سنن الفطرة والتقاء الختانان، فأخذ بهم الإمام أحمد وقال بوجوب الختان للنساء والرجال على السواء. ما يحرم على الجنب؟ الأخ بيقول إنه كاتبين في كتاب العربي عندهم إن الختان ده مش من السنة ولا من الإسلام من الأصل، دي عادة فرعونية. لا العظيم يا جدع، الفراعنة دول وصلوا الأمر يا أخي. ولسه وزارة التربية والتعليم، التربية على السنن الغربية وتعليم الكفر والفسوق ليس إلا ومستحلين الغناء والربا وكل حاجة. هذا لا نستبعد كل هذا، لا نستبعد، وهذا لأننا غفلنا عن ذكر الله وعن الدعاء وعن الاستغفار وعن قيام الليل وعن الدعوة إلى الله في كل موضع أنت فيه، وتكاسلنا عن حماية ديننا والحفاظ على تراثنا إلى آخره. سيعد الأعداء على كل شيء طالما إحنا في سباتنا نائمون. ما يحرم على الجنب؟ ما يحرم على الجنب؟ يحرم على الجنب الصلاة، فمن عاكان جنبا أو علم أنه جنب حرم عليه أن يصلي، كما يحرم عليه الطواف لحديث النبي عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أحل الكلام فيه فلا تكلموا إلا بخير. كما يحرم على الجنب والحائض والنفساء مس المصحف وحمل كما ذكرنا قبل ذلك في الوضوء، وحرمتها متفق عليها بين الأئمة ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، وجوز داود وابن حزم الجنب مس المصحف وحمله ولم يريا بهما بأسا، استدلالا بما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ابن حزم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب. طبعا الجمهور أجاب على هذا أن هذه رسالة ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها، فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمة. احنا عندنا الدليل بتاع حرمة مس المصحف وحمله على الجنب والحائض والنفساء اللي هو قولنا صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر، وقلنا إن كلمة طاهر هنا ليست بمقابلة لكلمة نجس في اللغة فقط، لكن في هناك معنى زائد في الشرع، فالمؤمن لا ينجس لكنه يجنب، والجنابة تضاد الطهارة، لأن ربنا قال وإن كنتم جنبا إيه فطهروا، يبقى الجنب ده هو ليس بنجس كنجاسة اليهودية والنصرانية والمشرك، لكنه ليس بطاهر يحل له الصلاة والمكث في المسجد ومس المصحف وغير ذلك. فدي معنى ودي معنى، هنا المعنى الشرعي للطهارة زائد عن المعنى اللغوي، الكلام ده احنا قلناه قبل كده اهو. لو كان المقصود لا يمس القرآن إلا طاهر يعني لا يمس القرآن كافر لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدل يقول لا يمس القرآن إلا طاهر كان قال لا يمس القرآن إلا مؤمن، ويبقى عرفنا من كده إن الممنوع في الحديث إن الكافر لا يمس القرآن وأن المؤمن يمس القرآن على كل أحوال. فلما قال لا يمس القرآن إلا طاهر علمنا أن المراد معنى زائد على المؤمن. أيضا نقول إن معنى الطاهر لغة عكس النجس لغة، والمؤمن لا ينجس، ولكن المعنى الشرعي للطهارة يزيد على المعنى اللغوي له، زي ما قلنا في قول تبارك وتعالى إيه وإن كنتم جنبا طب هل الجنابة نجسة؟ لا، المؤمن لا ينجس لكن الجنابة تضاد الطهارة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فعلم من ذلك أنه لا يجوز للجنوب ولا للحائض ولا للنفساء مس المصحف ولا حمل. وهذه مسألة مستقرة، إن كان الشيخ الألباني يقول يعني ما فيش حديث بكده خالص، وإن الحديث بتاع لا يمس القرآن إلا طاهر هذا يحمل على الكافر ولا يحمل على غيره، وإن المؤمن ليس لا ينجس كده، فهذا يعني بعيد. والصحيح قول الجمهور في هذه المسألة، وقدسية القرآن وتعظيم القرآن واجبة، وقال الله تبارك وتعالى بيانا لعظمة القرآن الكريم إنه لقرآن كريم في لوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون، في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. قيل أن هذا إخبار أن اللوح المحفوظ لا تمسه إلا الملائكة، ولكن في هذا الإخبار يا أخوتاه معنى خفي، وهو أيها المؤمنون لا يمس القرآن منكم إلا طاهر كطهارة الملائكة من الأرجاس والأنجاس والأحوال المخالفة لحال الطهارة. قراءة القرآن، هو أيضا يقول هنا بحرمة قراءة القرآن على الجنب والنفساء والحائض، يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور، لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجناب. وهذا الحديث بيان أنه ضعيف قبل ذلك وأنه لا تقوم به الحج، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره. قال الحافظ في الفتح وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصبح للحج، ده كلام مين؟ الإمام الشيخ سيد سابق رحمه الله. وعنه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آي. وأيضا الحديث ده ضعيف، رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظ. قال الهيثمي رجال موثقون، وقال الشوكاني فإن صح هذا صلح الاستدلال به على التحريم، أما الحديث الأول فليس فيه ما يدل على التحريم لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكا للقراءة فكيف يستدل به على التحريم؟ انتهى. وذهب البخاري والطبراني وداود الظاهري وابن حزم الأندلسي إلى جواز القراءة للجنب. قال البخاري قال إبراهيم يعني النخعي لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال الحافظ تعليقا على هذا لم يصح عند المصنف يعني البخاري شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، يعني ما فيش حديث أجاز القراءة للحائض ولا النفساء ولا الجنب، أي في منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل. يعني هو بيقول إن الأصل البراءة الأصلية إن يجوز للحائض والجنب والنفساء أن تقرأ القرآن، ما دام ما جاش حديث يبقى تبقى الأمر على إيه؟ على البراءة الأصلية. لكن هناك حديث ذكره الشيخ الألباني في تمام المنة لما اتكلم برضو عن هذه الفقرة، فقرة قراءة القرآن، وأنه الشيخ بيقول بعدم بحرمة قراءة القرآن للجنب والنفساء والحائض، في الآخر خالص قال إيه ولكني أذهب إلى الكراهة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فقال فيكره فقط ولا يحرم. والكراهة هنا يعني الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال أكره الكراهة، تحمل على الكراهة التحريمية ولا التنزيهية؟ تحمل على التحريمية حتى تأتي قرينة تصرفها إلى التنزيهية. فالشيخ نبون أكره، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين في فتاويه، فقال العلماء منقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسألة قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن، فهناك فريق منع مطلقا القراءة على الحائض والجنب والنفساء، وهناك فريق أجاز مطلقا زي داود الظاهري وابن حزم والطبراني والبخاري، وهناك فريق ثالث قال إن كان هناك ضرورة للمرأة الحائض والنفساء للقراءة فلا بأس دون مس، كأن تكون معلمة أو تكون طالبة علم وألزمت بالقراءة أو التسميع أو التعليم فلا بأس. ولم يذكر الجنب. ليه؟ لأن الجنابة يسهل رفعها سريعا، أما الحيض فهذا أمر قدري كوني على المرأة ولا دخل لها فيه، فالضرورة تدعو إلى إجازتها للمرأة حال اضطرارها لذلك. أما الرجل الجنب والمرأة الجنب فلا ولا آية، وهذا الذي يعني نفتح إليه. ما فيش مشكلة، تسمع الجنب يسمع القرآن، الحائض تسمع القرآن، النفساء تسمع القرآن، لا شيء في ذلك، بل الحائض والجنب والنفساء يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفر الله، كل الأذكار لا بأس بها، ما فيش مشكلة. لكن القرآن، القرآن السماع ما فيش مشكلة، يجوز. احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عن مس المصحف هذا قلنا فيه بالتحريم، وعن القراءة قلنا بالكراهة فيه، بالكراهة إلا لضرورة بالنسبة للمرأة اللي هي الحائض والنفساء، كان تكون معلمة أو تكون طالبة لا بأس يذكر الله. إذا كان الرجل إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لا بأس، فكان أحدهم يكبر إذا دفق الماء من الصحابة رضي الله عليهم، يعني المسألة ما فيش أي مشكلة خالص في ذكر الله وأنت جنب. إذا سمع القرآن ومر على آية سجدة فلا شيء عليه ما لم يسجد القارئ. مما يحرم على الجنب والنفساء والحائض المكث في المسجد، وده بخلاف المرور في المسجد. المكث في المسجد يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد. طبعا لما يقول يحرم على الجنب بيقاس على الجنب إيه؟ الحائض والنفساء. أن يمكث في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، كل أصحابه بيوته حوالين المسجد وكل واحد بيته إيه؟ بابه مفتوح على المسجد، يطلع من البيت على الدخول على إيه؟ على المسجد. فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخص، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. والحديث فيه ضعف اللي هو لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، الزيادة دي الجزء ده فيه ضعف، لكن الأمر أنه أصل من الصحابة أنهم يوجهوا أو يغلقوا ببان بيوتهم اللي شارعة في المسجد سوى بيت أو بيت هذا صحيح، لكن قوله فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب هذه غير صحيحة. رواه أبو داود. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب، وأيضا هذا الحديث ضعيف، والحديث ده وده هم حديث واحد، بس مرة اضطرب الراوي عن الصحابي فرواه مرة عن عائشة ورواه مرة عن أم سلمة، فظن القارئ للحديثين دول ان هما حديثين مش حديث واحد، وهم حديث واحد فقط، والحديثان تدلان على عدم حل اللبس في المسجد والمكس فيه للحائض والجنب، لكن يرخص لهما في اجتيازه يعني المرور، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. كلمة ولا جنوبا إلا عابري سبيل هنا الآية تتكلم عن الصلاة ولا على المسجد؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يعني عابر السبيل له أن يقرب الصلاة إن لم يجد الماء ف يتيمم، أما مش عابر السبيل يعني مش المسافر وجد الماء فهو يلزمه أن يغتسل حتى يصلي. ده المعنى اللي أخذ به غالب العلماء الذين قالوا بجواز مكوث الحائض والنفساء والجنب في المسجد، لكن الإمام أحمد وغيره قال ولا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هنا يتضمن فعل الصلاة وموضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة فيتضمن ايه؟ فعل الصلاة، الصلاة نفسها كفعل، ويتضمن الموضع اللي هتصلي ايه؟ اللي هتصلي فيه، وده اقرب للصواب والله اعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان أحدنا يمر في المسجد جنوبا مبتازا، رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه. وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنوب، رواه ابن المنذر. وعن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد، فأنزل الله ولا جنبا إلا عابري سبيل، رواه ابن جرير. وأيضا هذه الرواية فيها علة لأنها مرسلة. قال الشوكاني عقب هذا: وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله ناوليني الخمرة من المسجد، خمرة اللي هي سجادة الصلاة، ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. هذا الحديث لا يستدل به قط على جواز مكوث الحائض في المسجد، لأنها تخش الجامعة تجيب ليه سجادة وتطلع، يبقى دي عابرة. بس هي بتقول له إني حائض علشان تقول له يعني ينفع أمسكها بإيدي لأنت هتصلي عليها، ها؟ فإن أصلا قال إن حيضتك ليست في يدك، الخمرة لسجادة الصلاة، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض، رواه أحمد والنسائي وله شواهد. هذا الحديث والذي قبله يدل على جواز العيش مع الحائض والكلام معاه والأكل معاه وتقبلها والله وشرتها والنوم في حجرها، مفيش مشكلة. لكن احنا بنتكلم هنا عن المكث في المسجد، الأعاد في الجامع للحائض والنفساء والجنب، وهذا الصحيح فيه أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء أن تخرج لصلاة العيد، قال وأخرجنا العواتق والحيض ولا يقربنا المصلى. يبقى المرأة التي يعني عليها الحيض اخرج وتتفرج على العيد وتتبسط مع المسلمين، لكن ما تخشش الحتة اللي الناس بتصلي فيها، تبقى بره، تبقى بره. فدل ذلك على انها حتى موضع صلاة العيد نهيت المرأة ان تتواجد فيه وهي حائض، لكن لها ان تخرج فتشاهد الخير وفرحة المسلمين. بهذا ينتهي درسنا اليوم. إن شاء الله بعد كده نتكلم بقى عن الأغسال المستحبة وأركان الغسل. أسئلة كثيرة جدا نحاول نجاوب على بعضها، وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا بقى. والأصل إن يبقى مجنون اللي يجاوب على كل أسئلة أخوان، مجنون اللي يجيب على كل أسئلة اللي بتعرض عليه. نعم. هل إذا لم تختتن البنت تأثم؟ هل إذا لم تختتن البنت يكون هناك ضرر صحي أو غيره؟ إذا لم تختتن البنت لا تأثم، لأن الختان إنما يجب على ولي البنت، يجب على ولي البنت أن يختنها، فهي لا إثم عليه. ثم مسألة عدم الضرر الصحي أو عدمه، هذا الجزء إذا كان فعلا فيه نمو شديد بحيث أنه مع أي احتكاكات للملابس معه يؤدي إلى تهيج الشهوة وإلى الإثارة وإلى المزي وغير ذلك، فهذا ربما يصيب البنت بالاحتقان والحكة وغير ذلك. أما إذا كان بحيث أنه لا يحتاج إلى القطع وأنه بسيط فإنه لا شيء فيه إن شاء الله، وترك على هذا الحال الصحي أفضل. يعني لبس الملابس التي يوجد بها المني خطأ توجب الغسل أم تغير الملابس فقط؟ يعني احنا قلنا ان الانسان بقى يستيقظ من النوم او في النهار وبص في ملابسه لقى فيها مني، يعمل ايه؟ يعيد الصلاة من بعد، يغتسل ويعيد الصلاة من بعد ايه؟ من بعد اخر نوم نامها. يبقى هنا عاد الصلاة ليه؟ اقول السؤال تاني، عشان في مني في الملابس ولا عشان هو جنب؟ عشان هو جنب، عشان هو جنب. لكن مسألة تغيير الملابس هنا، إذا كان المني ده طري جاز لو أن ينسحه بخرقة، أو إذا كان ناشف يفركه أو يصلي فيه، لأن المني أصله طاهر. نعم. ملابس أخرى، ملابس أخرى كان فيها مني تصح الصلاة، هي الصلاة صحيحة لأن هذا المني طاهر. وغير الهدوء لا يغتسل، هو يغتسل علشان لقى في ملابسه مني، مش كده؟ وبعدين غير الهدوء، طلح الهدوء كمان نغيرها أخرى فيها مني، تقصد يعني خلاص تصح الصلاة بيها. وكان اغتسل لامبارح، لو كانش اغتسل لا خلاص يبقى تصح الصلاة فيها، فش حاجة. له أن يغير الملابس أو يفركها أو ينظفها يعني ويلبسها تاني، وله أن يصلي فيها على هيئتها لأن المني طاهر وليس بنجس. ما معنى قول المولى عز وجل وأنزلنا عليها الماء اهتزت وربت؟ المقصود بالتي أنزل الله عليها الماء الأرض، أنزل عليها الماء اهتزت وربت يعني انتفخت، لما نزل الماء على الأرض حصل تشققات فيها كده وانتفخت، ويعرف الفلاح. كذلك المرأة إذا ما جامعها زوجها وكان من هذا الماء الولد اهتزت وربت. ما الفرق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية؟ الكراهة التحريمية يعني الذي يقع فيها يأثم، والكراهة التنزيهية لا يأثم. ألا ترى أن الأخذ بمعنى حديث أزرة المؤمن إلى نصف ساق أو ما أسفل الكعبين أن هذا ظاهري، حيث أننا لا نطيل في ابن كبرا وخيلاء؟ لقد سألت الشيخ صفوة حمودة، لقد تلقى علمه على كل عمود بالمدينة المنورة ما شاء الله، وقال لي ولكن لا تجره على الأرض، بل إن طار إن هناك قولين، الثاني أن الكعب هو باطن القدم فلا بأس إذا تعداها، ولكن لا يتجاوز بطن الساق، فهل إذا أخذت بكلامي هل علي إثم؟ مين قال إن بطن القدم يبقى الكعب؟ أنا نفسي أعرف مين من العلماء، ولا حتى عالم من علماء الدين، ولا حتى عالم من علماء اللغة. ده اسمه الأخمص، بطن القدم اسمه الأخمص، وآخر القدم ده اسمه إيه؟ العقب، وما فوق العقب اسمه العرقوب، العرقب أو العرقوب، وما فوق العرقب اللي هو العظم الناتئ ما بين القدم والساق اسمه الكعب. ولو كان الكعب بطن القدم لصح بقى عند بعض العلماء ان هم يغسلوا رجليهم في الصلاة من تحت بس، ينفع؟ احنا قلنا بقى القول ده ان هناك قولين، يعني معنى كلمة قولين يعني قولين صحاح، هذا كلام غير صحيح. الكعب بز الرجل بالمعنى البلدي، العظم الناتئ في عند نهاية الساق وبداية القدم ده اسمه الكعب، والملابس بتاعتك سواء بنطلون او جلابية لا تطول عن الكعب لحد الكعب وقف، عايز تأثر عن كده ماشي لحد نصف الساق، تزود عن نصف الساق تبقى غالي، يعني جلابيتك ما تقلش عن نصف الساق، ما تبقاش كده لحد الركبتين ولا تحت الركبتين بشوية، ويبقى ماشي كده مبين في خد رجليه ولا مبين ساقينه وما شاء الله كده، ده كده ممكن يؤدي إلى العجب والخيلاء، إن بعض الناس يقصرون ثيابهم عجبا ورياء وخيلاء، زي ما بعض الناس يطيلون ثيابهم هذا، هنا العبرة بالنية. لكن إطالة الثياب فيها الأمرين، إطالة الثياب فيها الأمرين، فيها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزرة المؤمن لا تزيد عن الكعبين، وأن ما زاد عن الكعبين فهو في النار، وفيها الأمر الثاني أنه يحمل في طياته إليه خيلاء، واحد يقول أنا ما فيش في قلبي خيلاء، خلاص أنت ما فيش في قلبي خيلاء، لكن وقعت في مخالفة الأمر النبوي، وإن تطيعوه تهتدوا، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. حديث صلى الله عليه وسلم، لا أنا بقول بعض الناس ممكن يقصر ثيابه خيالات، يعني قصر ثيابه أو عشان نسله إيه؟ هو صالح كل ما يأثر يبقى صالح أكثر. لا. لحد نصف الساق فقط. أزرة المؤمن إلى نصف ساق. شوف قال إيه أزرة المؤمن مش المسلم. المؤمن. إلى نصف ساق. فإن كان ولابد فإلى الكعبين. وما زاد عن الكعبين فهو في النار. ما معنى إنما المؤمن الماء؟ يعني إنما الغسل يجب إذا ما خرج المني. فما معنى الإيلاج بالفعل؟ قلنا العلاج بالفعل قلنا قبل كده هو تغييب الحشفة بحيث يوازي يعني القطع في الرجل القطع في المرأة. هل الاحتفال بعيد الأم بدعة أم لا؟ أيوة بدعة. أمك واجب عليك ترعاها وتبرها كل يوم، كل يوم تقدم لها دي. واجب عليك وانت طالع الصبح السلام عليكم يا أمي وتسلم عليها وتقبل إيدها وتشوف عايز أي حاجة اعملها لها، وانت جاي السلام عليكم يا أمي وتقبل إيدها وتشوف عايز أي حاجة تعملها لها. مرة تغسل مواعين، مرة تمسح، مرة تاخد فم غسيل، ها مره تنفض البيت مفيش مانع، مره يعني تعمل لها اي حاجه هي عايزاها مش مشكله، هذا هو البر. لكن تيجي طول السنه انت عمال يا اما بتسب وبتشتم او عمال بتديها قفاك او عمرك ما قلت لها صباح الخير السلام عليكم ولا عليكم السلام، ها وبعدين يجي لها يوم العيد يجيب لها ورده، هو ده بر الام؟ هو ده الام؟ وبعدين عيد الام يوم 21 مارس ده دي بدعه. هو أصلا اليوم ده اسمه يوم النيروز عند البهائيين، البهائيين اللي على رأسهم بيكار اللي بيكتب فيه جورنال الأخبار، في دار جورنال الأخبار كده كل يوم جمعة بيبقى فيه كده صورة ومكتوب فيها كلام كده بخط وحش، ها ده اسمه بيكار، بيكار اللي بيكتب الكلام دوت بهائي. البهائيين دول الإله عندهم اسمه البهاء، اسمه البهاء مش الله، اسمه البهاء، والرسول بتاع البهاء اسمه الباب، الباب. وليهم معبد في حيفا، فين؟ عند اليهود، خدت بالك؟ وايضا كالقديانيين بالضبط وكالدروز. شفتوا اللعبه اللي عملها رئيس الوزراء اليهودي اما جاب حد وزير درسي، وزير بلا وزاره في الوزارة، يعني شرابة خرج، يعني جايب شرابة خرج حطه في الوزارة عشان يقول احنا اهو شوف عندنا يعني وطنية، جايبين الدروز ليه؟ لان الدروز دول اكفر من اليهود والنصارى، اكفر من اليهود والنصارى، وهم يعبدون الحاكم بامر الله الفاطمي، فهم يرون ان الاله يتجسد في الحاكم، وليس ببعيد أن يكون هذا الوزير الدرزي يرى أن الله تجسد في شارون، فهذا ليس ببعيد عشان كده حط وزير بلا وزارة. فبنقول أن البهائيين عندهم يوم 21 مارس ده هو يوم النيروز العيد بتاعه، فعلشان يلبس على الناس راح قال لك ايه، دعا الناس الى عيد الام، ده الكلام ده بقاله 30 سنه مش يوم ولا اثنين، وعندهم هم السنه 19 شهر مش 11 شهر زي الناس كلها، والشهر 19 يوم. فعشان كده خلي بالك زمان انا ممكن الكلام ده قلته قبل كده، ان رشاد خليفه في امريكا كان ادعى النبوه وكان منزل قبل ما يدعى النبوه رساله في سر الرقم 19 في القران الكريم، فهذه الرساله اللي عاملها البهائيين، ومفيش حاجه اسمها سر رقم 19 و13 ولا الكلام ده كله، الارقام لا علاقه لها بالقران الكريم، فالقران الكريم الله سبحانه وتعالى جعله بلسان عربي مبين، واما الذي لا يعلمه البشر فلا يعلمه الا الله. نعم. لو عيد الحب الفالنتين يوم الفسق والفجور والعياذ بالله، عايزين برضو يعملوا هنا، اقول لك بس اديها ورده، اي حد اي حد زميلتك في الشغل، واحده هنا واحده هنا، اديها ورده عيد الحب، وبعد كده طبعا نظره فابتسامه فموعد فلقاء فزنا فجور دعوه الى الفسق والفجور. رجل فعل العاده السريه في نهار رمضان قبل الماضي اعوذ بالله، أفعل أيضا في يوم آخر في الليل وأصبح هو جنبا، ما عليه من أجل أن يكفر عن ذنبه؟ واليومين كانوا في رمضان قبل الماضي، أشر لنا بالتفصيل. أولا هذه العادة القبيحة محرمة، هي حرام كما ذكرنا قبل ذلك، وفعلها في نهار رمضان تبطل الصيام على الصحيح، هذا رأي الجمهور، أن إخراج المني في نهار رمضان سبب مباشرة أو بغيرها دون جماع فإنه يحرم وقد أفسد صيامه، ولزمه أن يعيد يوما ما كان هذا اليوم ويتوب ويستغفر، لأن الجرم في رمضان أعظم من الجرم في غيره، وأيضا فعله في الليل وأصبح جنبا وكان صائما طبعا يتم صومه، صيامه صحيح لكنه عليه إثم فعل إيه؟ هذه العادة القبيحة في الليل أو في النهار. لكن اليوم الثاني اللي هو عمل فيه بالليل صيامه صحيح، واليوم الأولاني صيامه فسد، فعليه أن يعيد يوما ويتوب إلى الله توبة نصوح. نسأل الله أن يتوب على جميع شبابنا وبناتنا. ما حكم التكبير الذي هو في أيام التشريق دبر الصلاة بصوت عالي؟ التكبير النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، والذكر ليس بمرتبط بالصلاة ولا بغيرها، وفعله دبر الصلوات من بقية اليوم، واقتصارنا في التكبير دبر الصلوات فقط بدعة، لكن لك أن تكبر دبر الصلوات وبين الصلاة والتي تليها، وفي الشارع وفي المصنع وفي المتجر وفي البيت وفي وانت واقف وانت راكب الدابة كبر واذكر الله كثيرا، فإن هذه السنة، ولا تمنع الناس من التكبير دبر الصلوات مرة ثلاثة خمسة، إن الله وتر يحب الوتر بصوت عالي، نعم بصوت عالي، لكن لا يلزم أن يكون الناس كلهم ماشيين على وتيرة واحدة، يعني لو كل واحد قال لوحده ما فيش مشكلة. رجاء توضيح كيفية الاغتسال من الجنابة بدقة، ما هذا الدرس القادم بقى، لكن هنقوله بس بسرعة. أولا يغسل موضع الجناب، يغسل القبل والظهر. اثنين يغسل يديه ليزيل ما علق بهما عند غسله القبل والظهر. ثلاثة يتوضأ وضوءه للصلاة، مضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين اليمنى ثم اليسرى، ويمسح رأسه وأذنيه، ويغسل رجليه إن كان واقفا على الأرض أو لو كان واقفا في طشت أو في بانيو، يخلي رجليه بعد ما يخلص خالص يبقى يغسله، ثم إذا انتهى من الوضوء يفيض بالماء على رأسه ويخلل بأصابعه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يفض الماء على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ويخرج من الماء ويغسل رجليه، ويصلي بهذا الغسل الصلوات المفروضة أو النوافل، مفيش مشكلة ما دام لم يمس عورة، ما دام لم يمس عورة. نعم أيوة ما فيش مشكلة، يعني عايز يغسل في بني يعني ما فيش مشكلة، لو غسل رجله وقف الدنيا ما فيش مشكلة، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دائما يؤخر رجله بعد ما يخرج من المخضب، المخضب زي اللي زي الطشت كده، فكان يخرج من المخضب ويغسل رجله، وهذه السنة أفضل يعني التزاما واتباعا. وطبعا النية في الأول، نية الغسل لازم يكون نية ناوي أنه مثلا نية غسل الجنابة أو غسل الجمعة أو غسل جنابة والجمعة مع بعض أو غسل مستحب أو ما شابه ذلك. اللي هو ايه؟ لا لا لا لا يشترط ان يسبق الغسل بول. كان يوجد في مخزن البيت المنور يعني حمامة وتكسرت واصبح هناك كثير من الحمام، وقد امسكنا بثلاثة منهم، فهل يحل اكلهم او بيعهم، وما الحكم على الحمام الباقي جزاكم الله خير؟ الحمامة اللي كانت موجودة في المنور دي الاصلية، انت هتعرف صاحبها ولا كانت حمامة برية حمامة مش معروفة؟ إذا كانت مش معروفة حمامة برية خلاص كله لك، أما إذا كان حمام معروف صاحبها فارجع لصاحبها وقول له بقى حمامتك جت هنا وعملت وسوي، وده حمامه كله إيه رأيك تسيبه لنا ولا تاخده تدينا نصه ولا تاخد نصه، حيث كنا بحط لهم أكل تصرف يعني، إنما لو متعرفش صاحبهم خلاص أظن يعني. ما انا قلت الا اذا مس ذكره فليتوضأ، وانا اقصد يعني اقصد بالمسيس هنا ما قررناه قبل ذلك، المس بشام يعني ركب الكلام كله مع بعض. كلمة عن عيد الأم، ذكر أحد المشايخ أن سبب هذا اليوم أن فرنسا عندما دخلت في الحرب العالمية ومات كثير من الفرنسيين، اقترحت إحدى السيدات الأمهات أن تتبرع كل فرنسية بالزنا حتى يرجع العدد إلى ما كان عليه حتى لا ينقرض الجنس الفرنسي، ومن ذلك جعلوا هذا عيد لكل أمهات فرنسا بيقولوا. ولا يستبعد، لا يستبعد، ليس بعد الكفر ذنب. يعني هو الأخ بيقول الكلام ده عشان بس ما نحتفلش بعيد الأم. ما حكم التصفير؟ التصفير هذا كان من عادات قوم لوط كما ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، أن كان لهم عادات قبيحة منها التصفير واللعب بالحمام والخصف بالحصى وإتيان الذكور من دون الإناث وغير ذلك. فالتصفير ليس من شيء من المسلم. ما حكم اللعب بالعرائس بالنسبة للأطفال؟ يجوز للأطفال أن يلعبوا بالعرائس واللعب التي على شكل حيوانات شريطة ألا يعني ترفع على أرفف أو توضع على أماكن عالية، بعد ما يلعب يبقى يداريها تحت السرير أو يحطها في كرتون. هل الإسبال من مبطلات الصلاة؟ لا، ليس من مبطلات الصلاة، لكن يكره الصلاة في ملابس فيها إسبال. قصة الأسئلة الجانبية بتضيع الوقت وتشتت الذهن عن مادة الدرس، فنرجو تنبيه الحاضرين على أن يؤخروا الأسئلة إلى نهاية الدرس. جزاك الله خير. تشتكي من زوجتي لأني لا أتحدث تشتكي مني زوجتي لأني لا أتحدث معها كثيرا، حيث أني أخشى الوقوع في الغيبة، لأننا إذا تحدثنا لابد أن نتحدث عن الأقارب والأصدقاء. يعني اولا مسألة تشتكي زوجتك انها لا تتحدث معها كثيرا، يعني ما انت معيشها في عزلة في البيت، يعني ممكن انا امتنع عن الكلام مع امرأة انها كلامها خايب، ممكن فيه غيبة وفيه نميمة، ما مش عارف تتفاهم، ما بتقطع علي الكلام، يكون في اسباب، فانت اذا امتنع من الكلام معها تربية وتوجيها لها، لكن لا تمتنع مطلقا عن الكلام معها. مش لازم تتكلم عن الإخوة والأصدقاء والأقارب، تتكلم النهاردة عملت إيه وسويت إيه، والنهاردة أنا قلت لك عملت إيه وسويت إيه، والنهاردة حضرت الدرس والدرس كان فيه كذا وكذا وكذا، والنهاردة رحت الحتة الفلانية والحتة الفلانية، وفلان صديقي عمل كذا كذا، وفلان صديقي جاب كذا، ما فيش مشكلة. أو عاد تتكلم مثلا احكي معاها عن قصة من قصص الصحابة رضوان الله عليهم، حاجة من السيرة النبوية، حاجة في التفسير وهكذا. يعني مش لازم يكون بالأحرى ان كل الكلام يكون في الغيب والنميم، ابعد عن الكلام المحرم وتكلم معها فيما في الخير. ولا بد من الحديث مع المرأة اخواننا، لان المرأة مسكينة قاعدة في البيت اسيرة، مش معقول تبقى قاعدة من ثلاث جدران ولا اربع جدران الله اعلم، وبعدين نتيجة كمان تخش البيت تبقى صامت تماما معها تكلمش، يعني انت عايزة تضرب نار في الحيط؟ لا، لازم تتكلم معاه وتؤانسها وتذهب وحشتها وتخفف عن ألمها وتساعدها في أعمال البيت، ربنا يوفقها. هل ترك السنة المؤكدة يعاقب عليه الإنسان؟ ترك السنة المؤكدة قال بعض العلماء بأن تاركها يأثم، ترك السنة المؤكدة مع القدرة يأثم، لكن غالبا الصحيح أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يعني قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، بيّن أن السنة ليست عليها عقوبة، لكن هو اللي هيخسر كثير جدا جدا، لأنه يوم القيامة أول ما حاسب العبد وحاسب على الصلاة، فإن كانت تامة نظر في غيره من الأعمال، فإن كانت ناقصة قيل انظرها لعبد من تطوع فيستكمل به النقص. فالسنن زي أعمال السنة بتكمل درجة آخر السنة اللي كانت ناقصة عن الدرجة المطلوبة. ما هي عقوق الوالدين الذي يؤدي إلى الشرك؟ ما عرفش أنا أول مرة أسمع في عقوق الوالدين يؤدي إلى الشرك، إلا إذا عقوا بقى في عبادة غير الله، لا أدري، ما أفهم السؤال. إذا كان هناك رجل لا يعرف قراءة التشهد ماذا يفعل؟ يتعلم التشهد، سهل جدا. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو على رأي عبد الله بن مسعود السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد. سهل إن شاء الله، يعني الواحد يكون حافظه جنب الآخر، لو مش حافظ ده يعلمه. ما هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هو الذي يغمس صاحبه في نار جهنم، أو يغمس صاحبه في الإثم، وهو أن يحلف بالله كاذبا وهو يعلم. ما هو اليمين الذي له كفار؟ اليمين الذي له كفارة أن يقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أكلم فلان، والله لا أذهب المكان فلان، والله لا أفعلن كذا. فإن قال هذا ثم رأى الخير في الفعل أو الذهاب أو الترك، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. ولا يشترط في الصيام المتابعة. هل يجوز تبع المصاحف وتوزيعها على الميت باعتبارها صدقة جارية؟ نعم، هي من أعظم الصدقات الجارية. المصافحة بنت عم أبويا، عمتي يعني، حرام؟ لا، بنت عم أبوه، هي عمتك بس داية، لكن يجوز زواج منه، يجوز زواج منه، يجوز كل من يجوز لك أن تتزوجها لا يجوز لك مصافحتها.